أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، متفق عليه. قال القاضي عياض رحمه الله: أي أنه كالساتر وكالترس لمنعه وحمايته بيضة المسلمين واتقائهم بمكانه ونظره عدوهم، ويرجع إليه في الأمور، هذا حال الإمام. وقال القرطبي رحمه الله: يعني أنه يتقى بنظره ورأيه في الأمور العظام والوقائع الخطيرة، ولا يتقدم على رأيه ولا ينفرد دونه بأمر مهم حتى يكون هو الذي يشرع ذلك. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وقد قال الله عز وجل: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا، رواه البخاري. أي استنفرتم من الإمام للجهاد فعليكم النفر، فأمر الجهاد موكول إلى الحاكم لا إلى جماعات وفئات ولا إلى أشخاص وهيئات. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، وإن من أهم شروط الجهاد أيضا إذن الوالدين لمن لم يتعين عليه الجهاد بانضمامه للجيش ونحوه، فبر الوالدين جهاد لذاته. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، متفق عليه. وقال لآخر: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهنا يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بترك مصاحبته صلى الله عليه وسلم، والتي فيها من الأجر والنفع والمنزلة ما فيها، ولزوم مصاحبة والديه. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتغي بذلك وجه الله، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: هل أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما، رواه أبو داود. وقال لمن أبكى والديه بتركهما خروجا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، رواه ابن ماجه. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما، وكثير من الشباب للأسف لا يبالي لذلك ويذهب إلى مواطن الفتن والشر ويظن أنه ذاهب للجهاد. فحذار حذار أيها الشباب،